القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب المنصورة الأسبق، رئيس جامعة حورس بالمنصورة. بنرحب بك دكتور، وأهلا بك معنا للمرة الثانية في سهرات التاء المربوطة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والسادة المستمعين. أنا الحقيقة بنسعد عندما نلتقي بك دكتور منذ أن عدت من مانشستر. وأنا بسعد بك الله سبحانه وتعالى. لا، وأنت صاحب المشروع التعليم الطبي الآن في الجامعات المصرية. الحمد لله، هو كان مشروع تعاون مع جامعة مانشستر، وفعلا الفكرة انتقلت إلى جامعات أخرى كثيرة. نعمل من الله أن تكون أفادت المنصورة وأفادت الجامعات الأخرى. سوف أعود إلى هذا المشروع العلمي المهم دكتور السعيد معك، ولكن بداية أنت الآن في القاهرة وخارج المنصورة، العاصمة الطبية لمصر. منصورة في الواقع يعني يطلقون عليها العاصمة الطبية لمصر بما فيها من مراكز أبحاث طبية ويعني تقدم طبي على مستوى العالم. دعني بداية أسأل الدكتور السعيد عبد الهادي عن المؤتمر الطبي الذي أتى بك إلى القاهرة من المنصورة. والله هو المؤتمر الطبي ده بتنظمه جامعة المنوفية، قسم أمراض النساء والتوليد. احنا بنشارك فيه كباقي الأقسام العلمية في جمهورية مصر العربية، ونحن التوك بتاعتي أو السيشن بتاعتي، الجلسة العلمية يعني، الجمعة بعد الظهر، وأنا هتكلم عن أورام المبيض ومشاكلها وإزاي بنشخصها وصعوبة تشخيصها وطرق علاجها. فهي جلسة كلها بتدور حول هذا. لكن هو المؤتمر كله عن الأمراض النساء والتوليد؟ هو مؤتمر قسم النساء والتوليد بجامعة المنوفية. مؤتمر مختص بأمراض النساء. ايه أهم الموضوعات وعناوين المؤتمر يا دكتور؟ هو في جلسات علمية، النساء والولادة فيها أربع أقسام علمية كبيرة. الولادة ومشاكلها اللي بيسموها طب الأم والجنين، ثم في النساء متقسمة إلى ثلاث أفرع: طب الأورام، أورام النسائية اللي أنا متخصص فيه يعني، وفي كمان أورام أمراض الجهاز البولي التناسلي، وتخصص كبير وهو علاج حالات العقم الأولي والثانوي سواء كان للإناث أو للرجال. دول الأربع تخصصات الكبرى اللي بنسموهم سب سبيشاليتي أو تخصصات من التخصص الكبير اللي هو النساء والولاد. انت قلت أشرت للقسم أو السيشن اللي انت هتشتغل فيه، وهو الأورام أونكولوجي اللي هي بنسميها الأورام النسائي. وده تخصص موجود في مصر زي ما هو موجود في العالم من الثمانينات. بدأ في جامعة عين شمس حقيقة، أو قبليها في القاهرة في المركز القومي للأورام، عملوا تخصص النساء والولادة. أنا درست عن هذا التخصص في مانشستر، والوقت عاملين جمعية المصرية للأورام النسائية، أنا بشرف أن أنا رئيسها، ومعنا الدكتور أحمد سكتوري، ومعنا مجموعة من المنصورة، وعندنا ممثلين من كل جامعات مصر. فهو التخصص الكبير اتقسم لأربع تخصصات، ويبدو أن كل واحد منهم حيبقى تخصص في المستقبل. يعني ربما لو تقابلت حضرتك في المستقبل إن شاء الله يقولت له أنا ما عدتش أستاذ نساء ولاد، أنا عدت أستاذ أورام نسائية. يعني تخصص التخصص، تخصص في التخصص. ده موجود في العالم كله. لكن دكتور سعيد طمني، يعني هل نحن في مصر وفي لدى المرأة المصرية يعني أورام شائعة؟ لا والله، هو شوف أستاذ عبد الرحمن، أولا المرأة المصرية محظوظة في المرحلة دي حقيقة، وفي اهتمام شديد جدا بصحة المرأة، وبنشكر معالي الرئيس والحكومة صحيح. أدوا اهتمام شديد، وبكل الأمراض التي تصيب المرأة بما فيها تخصصي وهو الأورام. يعني مثلا أورام الثدي. في مبادرة مع الرئيس أو سيادة الرئيس شغالة بقالها كذا فترة فعلا في اكتشاف مبكر، وعندنا واحدة اكتشاف المبكر لأورام الثدي حتمتد إلى عنق الرحم. الموضوع اللي أنا كنت شغال فيه برضه قبل كده في نوايا إلى إضافة اكتشاف المبكر لأورام العنق الرحم بالإضافة إلى أورام الثدي. في مستشفى المرأة ومستشفى صحة المرأة، ففي اهتمام كبير أو بصحة المرأة. سؤال حضرتك، هل الأورام في مصر أكثر من المعدل العالمي؟ لا. هو اللي يعني ده شيء قانون واحد، احنا مش اكتر من معدل العالم. وكل ما نقول الاورام زادت لان السكان زادوا وطرق التشخيص زادت، والاطباء المتخصصين برضو زادوا. يعني احنا من كذا سنه كان اساتذتنا كلهم اساتذه نساء ولاده، لسه الحركه من دي قعدنا بنتقسم اربع تخصصات. في حاجات ما كانتش موجوده خالص. التخصصات دلوقتي قعدنا بنسمع عنها انفصلت واصبحت تخصص كبير. فالتخصص الدقيق التكنولوجي، احنا ما كناش بنعرف الوقت يعد فيه الرنين المغناطيسي والسيت سكان للأشعة المقطعية، وطلع أحدث منهم الاثنين اللي اسمها بيت سكان أو بنقدر نكتشف الخلايا أحدث وأدق ويكتشف خلايا قبل ما تعمل ورم حقيقي، يعني مجرد خلايا سرطانية. ففي تقدم في التشخيص بدون شك، في تقدم كبير جدا في العلاج، في تحسن كثير جدا. فعدنا بنشوف المرضى بيعيشوا 5 سنين و10 سنين و15 سنة بالسرطان. فكل ده بيقول ان معدل السرطان زاد، لكن بدراسة علمية دقيقة لا، هو ما زادش. احنا زينا زي العالم ويمكن افضل في حاجات كتير. لكن انت يعني اكيد ملاحظ معي دكتور السعيد عبد الهادي ان كمان المستشفيات الخاصة بامراض النساء بدأت يعني تنتشر وتنفرد بامراض المرأة في مصر. صح. هو زي ما برضو قلنا ان التخصص العام بدأ ينشطر، المستشفيات نفسها بدأت تنشطر. فكان ايام زمان الناس بتعمل مستشفى يعمل جراحة ونساء واطفال وبطنة وبنات مركزة. الوقت يعد في مستشفى المرأة لوحدها، مستشفى الاطفال لوحدها، جراحات كلها، حتى الجراحات عاد في جراحات متخصصة بعينها. في دكتور بيعمل أو مستشفى كاملة عاملة مثلا جراحات زراعة الأعضاء، أخرى عاملة زراعة المناظير. فده الترند اللي في العالم كله، هو التخصص، هو التخصص الدقيق. وفي تخصص دقيق جوه التخصص الدقيق كمان، يعني يعني أنا ما كنا بنقول الأورام النسائية تخصص من النساء، أصبحنا نقول دلوقتي عاد ضمن الأورام النسائية في متخصص في المبيض ومتخصص في الرحم ومتخصص في عنق الرحم، كل حاجة بتتفتت، بحيث أن الدكتور لما يمارس طول النهار 7 أيام في الأسبوع هذا التخصص يعرف كل تفاصيل. أعود بك إلى المؤتمر الطبي النسائي الذي نظمته جامعة المنوفية. يعني هل هذه المؤتمرات دورية وتقوم كل جامعة بدورها في تنظيم المؤتمر كل عام؟ طبعا. هو احنا خدنا فترة كمون كده بالامر ايام الكورونا الحمد لله انها خفت. انا كنت في مؤتمر لما جيت مع حضرتك سجلنا هنا، كنا في مؤتمر في نوفمبر 2019 وبعدها على طول كل الدنيا وقفت عشان الكورونا. في السنة دي عودنا، وانا الاسبوع اللي فات كنت في مؤتمر كان بينظمه مجموعة من الشباب عن صحة المرأة برضو. جميل. وكانوا مجموعة شباب رائع، لسه صغيرين في السن صحيح، لكن أطباء شباب، أطباء شباب اتعلموا في إنجلترا ورجعوا وبيعملوا حاجة عن منظار عنق الرحم ومنع سرطان عنق الرحم في مصر. الكلام ده احنا بدأناه في المنصورة ربما من 20 سنة، لكن هم بيعيدهم وبطريقة كويس قوي، ومعاهم من حملة الرئيس، ومعاهم رانيا علواني برضو، هي طبيبة بالمناسبة، رانيا السباحة، سباحة أيوة. عاملين شغل كويس أوي، كنت مبسوط ان انا موجود معهم الاسبوع اللي فات. الاسبوع ده المنوفيه كل تقريبا خلال الصيف بيبقى في اسبوعيا او اسبوع بعد اسبوع بيحصل مؤتمرات، لكن في الشتاء مع بدايه الدراسه بيهدى الجو شويه. لكن قول لي دكتور سعيد عبد الهادي، هل ينعكس عمل هذه المؤتمرات ونتائجها على الحقل الطبي؟ طبعا. يعني انا ده مهم بدون شك. يعني المحاضرة اللي أنا بقولها دلوقتي علشان أعدها، بقعد أشوف أحدث ما كتب عن الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم، الاكتشاف المبكر للمنطقة دي سواء كانت الفالوبيان تيوبز أو في الأنسجة اللي حوالين الرحم. وبقى أقولها للمتستمعين، في حاجات كمان في التشخيص بانت كتيرة، في دلالات أورام جديدة، في طرق علاج ما كناش نسمع عنها قبل كده خالص، وهي مي كنا نعرف العلاج الكيماوي. الوقت العلاج الكيماوي عاد رقم 3 أو 4، عاد فيه العلاج المناعي والعلاج البيولوجي، ففي حاجات كتيرة حقيقة. طمنتني والله، ما يعني العلاج الكيماوي ده كان بيعمل برضو آثار جانبية لسه مزعجة يعني، لكن له بدائل، بس هي المشكلة أنها غالية البدائل غالية لكن عادة نتائجها أحسن. غالية ليه؟ لأنها جاي من الخارج. غالية، سؤال جميل جدا. علشان الملوكيول أو المادة اللي متصنعة منها غالية، وعلشان شركات الأدوية بتاخد حق الملكية الفكرية. شركات الأدوية، وده أهمية البحث العلمي يعني، ربما أهمية البحث العلمي، أهمية البحث، البحث العلمي في مجال الدواء بخاصة. بالضبط كده. ويمكن مصر من البلاد اللي بتحاول جاهدة أن تخش هذا المجال، ويمكن الهيئة المصرية للدواء أنشئت، والوقت في مدينة الدواء أو الدواء المصرية جبتو فارم اللي معمولة في الخانكة أو في محافظة. نحن بصدد إنشاء مدينة طبية متكاملة طبعا. طبعا، لكن في مجال التصنيع الدوائي مصر تعمل شغل كويس، وحديثا عاملين تعاون مع الأردن المتقدمة جدا، يمكن بتنتج أدوية أكتر مننا بالرغم من الأردن. الأردن والله، والإمارات، إحنا عاملين مع مصر والأردن والإمارات، هما بينتجوا حاجات وإحنا بنتج حاجات، والإمارات عندها تكنولوجيا أحسن. ممكن في شراكة صناعية بين الدول الثلاث لابد أن تنعكس على تصنيع الدواء وإنتاج الدواء وأبحاث الدواء. بالضبط كده. وفي بلاد عربية كويسة يعني، الأردن من بلاد اللي جنبنا، حبايبنا وناس زراف ولطاف يعني، وبيحبوا مصر جدا، وتشعر فيها أنك أنت في مصر صحيح يعني، وعندهم متفوقين يعني، هم بينتجوا 3 أضعاف ما تنتجوا مصر من الدواء. يا خبر أبيض. والله ده يعني إحنا بدأنا إنتاج الدواء من الستينيات صح في القرن الماضي يعني، والأردن بدأت أكيد بعدنا يعني بدون شك بعدنا، بس هم ركزوا وعملوا مدينة طبية، مدينة الحسين الطبية كويسة جدا، وعملوا بروتوكولات للتعاون، وعملوا مستشفيات، واجتذبوا عقول، وده اللي احنا يعني نلمسه، اجتذبوا عقول من الخارج، من الأردن ومن فلسطين ومن المنطقة دي، ادولهم امكانيات كويسة وساعدوهم، عملوا نقل كويسة جدا. ما بتروح الأردن بتلاقي زملائنا اللي كانوا معنا في انجلترا رجعوا الأردن وعملوا مراكز طبية ممتازة. مصر لسه عاوزين نشتغل الحتة دي على مسألة أبحاث الدواء، أبحاث الدواء واستقطاب المصريين في الخارج، يعملوا مراكز هنا، لأننا ممكن نعالج إفريقيا ونعالج البلاد العربية. أنا كنت يمكن في ليبيا من فترة، معظمهم بيروح يتعالج في تونس برغم أن احنا أقرب ليهم. طبعا. السودان نقدر نقدم لإفريقيا، إفريقيا سوق واعد جدا وبيحبوا المصريين، بس احنا يجب أن ننتشر، وأعتقد أن الحكومة تحط عينها على النقطة دي. لابد أن يكون لنا انتشار أكثر في إفريقيا، يجب أن نعطي وجهنا لإفريقيا ولا نعطي ظهرنا لأفريقيا. صح، يعني مهم هذا، لأن أفريقيا تحب من يعطي لها وجه، هم محتاجين يعني. والله يا عبد الرحمن بي، احنا كنا في انجلترا، كان كل اللي يجي يقول لك ايه، How are you leaving Africa behind؟ انتوا سايبين أفريقيا ليه؟ behind، خلفك ليه؟ وهو ما فيش في أفريقيا حقيقة يعني طبيا متقدم وعلميا غير مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا. الثلاث بلاد دولي كانت مصر دائما لها الريادة في المنطقة بتاعتنا، خاصة شرق ووسط أفريقيا. جنوب أفريقيا مؤثرة، وجنوب أفريقيا بلد كويس قوي، يجب التعاون معها يعني. برضو بنلفت الأنظار لهذا. نيجيريا كتلة بشرية هائلة، وبييجوا يتعلموا عندنا، وممكن يجيب منهم طلبة وافدين كتير. عندك تلاميذ من نيجيريا؟ عندنا عندنا في طب المنصورة وفي تمريض المنصورة مجموعة كبيرة من الطلبة النيجيريين، طلبة كويسين جدا، والأطباء النيجيريين في إنجلترا كويسين جدا يعني كمان. والله بمناسبة الأطباء النيجيريين، دكتور السعيد عبد الهادي، لابد أن أناقش معك، وده يعني موضوع مهم للغاية إذا وافقتني عليه، مسألة الأطباء المصريون الذين يغادرون مصر منذ بدأت موجة كورونا وقبل ذلك. الأسباب والنتائج ولماذا؟ تمام يا رحمن، بهذا حديث له شجون يعني. ونحن نتحدث في شجون الليل يعني. الطبيب المصري حقيقة طبيب محترم جدا، مرحب به في جميع دول العالم، وخامة طيبة جدا. وعكس من كل الكلام اللي قلوه ده، الطبيب المصري من أفضل العقليات والمهارات في العالم. أقول لك حركة كلام ليس مبالغة، وتقدر تسأل فيه، اسأل على طبيب مصري بيسميه the golden standard، يعني الطبيب المصري العملة الذهبية يعني. لكن الداخل المصري أصبح طارد، والخارج أصبح جاذب جدا. يعني عندك إيه الاثنين مع بعض، القوة الداخلية بتطرد والقوة الخارجية بتجذب وبقوة. بتطرد لأسباب اقتصادية، مش بس اقتصادية والله، يمكن آخر حاجة الاقتصادية. بتطرد لأن الطبيب مش لاقي احترام، للأسف شديد يعني. وكل يوم، الأسبوع اللي فات، في ناس صحهم مريض، دكتور من النوم يعمل عملية لأمهم في القلب، كان عندها جلطة في القلب، ماتت من الجلطة مش من الدكتور، مسكوا الدكتور قطعوه. يا خبر أبيض. والله الأسبوع اللي فات دكتور كبير يعني، أستاذ قلب يعني. الطبيب مش لاقي تدريب كويس، شباب الأطباء بيهربهم لأن ما فيش تدريب كويس. ده له أسباب كثيرة، بس نقول ما زال يعني معاملة الطبيب يا دكتور اختلفت عن زمان. ده زمان كان الطبيب بيسموه حكيم، والحكمة دي أساس العلم، فاكر أنت لازم التسمية دي كان يعني في والله كان الطبيب، أنا خالي كان طبيب في الستينات وتخرج في أوائل السبعينات، كان هو الوحيد الطبيب في البلد أولا يعني. وكان يعني لما يمشي يشار إليه بالبنان. ويحترم احترام شديد جدا. وكانت الناس، أنا فاكر، تقف تحترم بالطبيب. الوقت الطبيب لا يجد الاحترام، أنا آسف يعني، من المجتمع. المنظمة التي يعمل بها لا تساعده على أداء مهني سلس وسهل. ثالثا، اللي برضو بيزمنا جميعا وانا منهم، المسؤوليه الطبيه. المسؤوليه الطبيه، انا دلوقتي لو في رحمن بي، كل مرض او علاجه له مضاعفات، وهذه المضاعفات قد تؤدي للوفاه. والشيء الجميل بقى ان احنا انا اشتغلت في انجلترا 7 سنين، كنت تقعد تقول للمريض ان اي تدخل جراحي قد يتبعه الوفاة، بالرغم ان هذا التدخل قد يكون انك انت بتركب لولب مثلا. شوف حضرتك اللي عندي ايه، وتمد المريض ان هو فهم هذا الكلام. هنا المريض يا عيني المصري لو جاله مغص بعد العملية يشتم الطبيب، ويطلع على الفيسبوك يشتم، ويروح يعمل عليه قضية، وجايز يضربه ويضرب اولاده. دي ظاهرة جديدة يا دكتور، على فكرة ظاهرة جديدة، ولازم نشوف سبب. ففي عدة حاجة. وبعدين اخر حاجة، شوف انا حضرتك قلنا الاحترام والتقدير، وقلنا التدريب، وقلنا المنظومة الطبية اللي تخليه يوفر حاجة، وقلنا الحماية القانونية. اخر حاجة صدقني هي الامور الاقتصادية. لان الطبيب الصغير لما بيطلع، كان في انجلترا بياخد 3000 جنيه استرليني، هما 3000 برضو بالمصري يعني، لو خد 3000 هو جنيه، هو جنيه يعني. فهو الطبيب المصري دلوقتي يمكن ياخد 3000 جنيه مصري في بعد التحسينات اللي عملتها الدوله، مشكوره بدون شك يعني. لكن الاربعه التانيين مش موجودين. الامل في ايه بقى يا رحمن بيه؟ اللي هيعالج الخمسه دول هو حاجه واحده بس، التامين الصحي الشامل. ودي نقطه الحقيقه هنناقشها مع الدكتور السعيد عبد الهادي. ولكن قبل المناقشه التامين، لابد، انت قلت انك حضرت أو عملت في إنجلترا 7 سنوات، صح؟ ثم عدت. وأنت يعني الأخ الأكبر لمشروع مانشستر، أيوه صح، للتعليم الطبي اللي انتشر في الجامعات المصرية. ما الفارق بين العمل هناك والعمل هنا، وبين والفارق أيضا بين مشروعك والتعليم الطبي القديم؟ ممتاز، سؤال جميل، بس عاوز وقت طويل. أو لكن هذا مختصر. نقول مختصر. الفرق في ممارسة الطب في إنجلترا إن هو كله تابع التأمين الصحي. فليس بينك وبين المريض علاقة مباشرة، بتاخدش المريض ولا مليم، الدولة بتديك فلوسك وعشان كده بينك وبين المريض هو الممارسة المهنية البحتة، ليس لك أي مصلحة. فأنت بتأدي دورك حسب اللوائح والقوانين في منظومة بتوفر لك كل حاجة. يعني التأمين الصحي الشامل في إنجلترا أنشئ سنة 1947، يعني سنتين بعد الحرب العالمية الثانية، لعند النهاردة بيقولوا إحنا ما وصلناش للكمال، لكن هي منظومة تشمل كل المقيمين في إنجلترا والزائرين إليها، فمريح الشعب خالص من إن هو يبقى ماشي في الشارع يغمى عليه يروح مستشفى استثماري يقولوا له عط 100,000 جنيه عشان يدخل. ما فيش كلام ده خالص. مهما كان المرض العلاج مجانا، مجانا تماما طالما انك انت بتدفع ضرائب. انا كنت طالب في انجلترا بدرس دكتوراه، انا واسرتي كنا بنتعالج في التامين الصحي ببلاش. على فكره دكتور سعيد دعني اقف هنا، هل هناك في كل الدول اللي انت زرتها في حاجه اسمها مستشفيات استثماريه؟ في انجلترا في ويتقال مستشفى استثماري كده. بيتقال مستشفى خاص، بس مش استثماري، لا خاص، ما فيش حاجه الدوله، لان لا استثمار في صحه الانسان ولا في مرض الانسان الا هنا. لندن مركز من مراكز العلاج الخاص وبيعملوا مستشفيات خاص. دول بقى زملاء افاضل سابوا التدريس في الجامعه وسابوا الشغل في التامين الصحي وتفرغوا لهذا. او بيشتغل في التامين الصحي وبياخد يومين في اسمه بار تايم. اليومين دول بيروح يزود دخله، بس بيبقى عارف انه ما هواش تبع التامين الصحي في اليومين دول. يعني انا مرتبي في التامين الصحي مثلا 5,000 جنيه في الشهر، اوكي هاخد 3,000 مقابل ان اشتغل 3 ايام بس، واخد يومين اشتغل برايفت في مستشفى معروف الناس ما برايفت ولها قانون يحددها ولها كل حاجة، فده موجود. لكن ما فيش تداخل بين أبداً المستشفيات هناك العام والخاص أبداً. والطبيب بيبقى مسؤول أمام المريض وبينظم القانون اللاقة بينه، فده موجود. موجود بدون شك يعني، ورائج، وللأسف الشديد يعني هم معظم مرضهم من الشرق الأوسط يعني من دول الخليج خاصة. معظم مرضهم من الشرق الأوسط، بتروح المستشفى هناك تهلك ان بيتكلموا عربي، ومعظم مرضى من الخليج. والله وفي مرضى مصريين بيجوا يتعالجوا هناك يعني، طبعا حضرتك ما في أطباء مصريين في أطباء مصريين هناك. والله مصريين كويسين قوي كمان شغالين في إنجلترا حقيقة. طيب كيف نفض الاشتباك هنا بين التعليم القديم والتعليم الحديث؟ تمام. المنظومة من أولها هي التعليم الطبي، ثم التدريب الطبي، ثم الممارسة الطبية، ثم التعليم الطبي المستمر. فهما دوائر بتمر فيها حياة الطبيب كلها. التعليم الطبي برغم كل اللي بنقوله ده في مصر حاليا بيشهد صحوة كبرى، وبدليل الجهات المنظمة العالمية للتعليم الطبي، واعترفت بالمنظمة الداخلية للتعليم الطبي في مصر اللي بنسميها هيئة الاعتماد. الداتا هي المنظمة الدولية أدت لهيئة الاعتماد من سنتين كمان. فلما بنيجي في مؤتمرات، التعليم الطبي في مصر يقف على نفس المستوى زي التعليم الطبي في أمريكا اللي هو 4 سنين بس قبلهم 4 سنين بري ميد يعني قبل الطب، وهو نفسه نظام التعليم الطبي في إنجلترا 5 سنين زي سنتين امتياز، وهو من أفضل نظم التعليم الطبي بالرغم من كل الهيصة اللي احنا عاملينها دي. يعني بدليل ان حضرتك بتقول انه في دول كثيرة تبعث أبنائها للتعلم الطبي في مصر. احنا عندنا في المنصورة يعني مش هبع عدل، عندنا 1,000 طالب مصري بكل سنة، وألف وأكثر من 1,000 طالب وافد من جميع البلاد، من 22 بلد، وفي برنامج مانشستر أكثر من 500 طالب. فهو عندنا أكثر من 2,500 طالب بيجوا كل سنة. في طلاب من أكثر من 22 دولة لعند السنة اللي فاتت دي، من جميع دول العالم، ومنهم طلبة من أمريكا ومن إنجلترا ومن الدنمارك ومن السويد ومن ماليزيا. ماليزيا احنا عاملين معها اتفاقية ايام زعيم مهاتير بتاعهم، مهاتير محمد والرئيس بتاعنا الرئيس مبارك 2005 وقعوها. بهذه كان الاتفاق، كان فيه 1,000 طبيب، نعلم 1,000 طبيب ماليزي. هم هناك كانوا عاوزين يسدوا الفجوة بين الاحتياجات فبقوا بعتوا لنا 2 وحين بعتوا لنا 3000 في السنة. بينا نستوعبهم. احنا في المنصورة كنا بندخل مش اقل من 300 طالب ماليزي. قعدنا 10 سنين نخرج 300 طالب واحران 400 طالب. فالوقت شيء جميل لو رحت ماليزيا في اي مستشفى هتلاقي خريجين من المنصورة واسكندرية وطنطا اللي هم الثلاث جامعات اللي اشتغل في المجال ده. لكن عندنا اطباء في البلد العربي كله. طيب احنا يعني تعليمنا لا يختلف ولا يقل في جودته عن التعليم في الدول اللي ذكرتها انجلترا امريكا وهناك اقبال من دول العالم على التعلم لدينا. تمام. خطوة أولى التعليم أنت طمنتني عليه. التدريب بعد ذلك. التدريب دي بيسموه ده ويكست لينك بقى. اللي هي الحلقة الأضعف في كل حاجة. ودي سبب الأساسي في مشاكل أطباء الشبان. يعني الوقت خرجت الجامعات دول خرجت 10,000 طبيب مثلا. 10% هيروحوا الجامعات ودول حظهم كويس جدا. ليه؟ لأنه وجد فرصة تدريب كويس. فرصة التدريب في أساتذة متعلمين كويس وفي flow of patients يعني عدد من المرضى يسمح دكاترة بيموتوا من الشغل وبيكتسب خبرة. دول كويسين قوي. 10% من 10,000 دول 1000 طبيب. طب 9,000 راحوا فين؟ راحوا وزارة الصحة. وزارة الصحة بقى بيتوه عاوز يعمل زمالة. الزمالة تقول له انت تسعة يعني مثلا زمالة النساء هناخد السنة دي 600 طالب. أنا عضو المجلس العلمي في زمالة النساء. 600 طالب مقدم لنا 6,000 فأنا باخد 10% من تربية راح يروح فيه. يقول لك روح الجامعات يعمل ماجستير يقعد يلف على كل الجامعات. كل جامعة تاخد مثلا 50-60 يتبقى أكتر من النص. يروح يعمل بورد عربي ياخد فلوس يقولوا له عاوزين 40,000 جنيه في السنة وحاجات كده. فيعمل ايه الراجل؟ لا لاقي فرصه في الزماله ولا لاقي فرصه ولا في الجامعه والجامعه ما قادرش. فيقول لك انا سافر. طب نلحقه ازاي قبل ما يسافر؟ نلحقه ازاي؟ الله كويس. سؤال جميل. شوف يا عبد الرحمن دي العالم كله ال 10,000 اللي بيتخرجوا دول اللي هم 100% منهم 40% المفروض يشتغلوا في البرايمر هيلث كير اللي هو طبيب الاسره. في العالم كله كده. احنا لا احنا عاوزين 100% يبقوا اخصائيين في موجود في الدنيا كلها كده. فعشان ما هو بيروح يشتغل فيه ما فيش عشان يعمل طبيب اسره محتاج يبقى فيه نظام التامين الصحي الشامل. نرجع لنقطه الاصل برضه. يعني التامين الصحي الشامل حضرتك ذكرته اكثر من مره وهو حل لمشاكل تدريب ومشاكل صحه ومشاكل مجتمعيه عديده. الخمس آفات اللي موجودين حاليا علاجهم منظومة التأمين الصحي الشامل. لو أقول لحضرتك التدريب ضمن فرصة التدريب. نعم. من أول الجي بي اللي هو الممارس العام لعند أكبر أخصائي. موجود الدولة عاملاه وبيلاقي فند. ثانيا الحماية. مفيش مريض يقدر يتعدى على طبيب في التأمين الصحي وده مهم. مهم جدا. ثالثا العلاقة منضبطة. أنا لو مريض مات هيجي ناس من التأمين الصحي لهيئة جودة لأنه متلت هيئات مسؤولين. الرعاية الصحية دي اللي تملها وزارة الصحة. التأمين هيئة التأمين اللي بتولها وزير المالية الحقيقة وزميل فاضل التمويل مسؤول وزارة المالية عاملين فيها شغل كويس قوي. ثم الجودة مراقبة الجودة دي مستقلة هيئة مستقلة. فأقصد أقول لحضرتك لو حصل مشكلة بتيجي هيئة الجودة يجي ناس أخصائيين محترمين يدرسهم ويشوفوا من اللي غلط. ولو كان الطبيب خطأ الأطباء هم اللي يحاسبوه بما فيها الإيقاف عن العمل. بس ما تضربوش لا ولا تسجنه. يعني أسوأ على الإطلاق إن أنا أسجن طبيب لخطأ طبي. وقد يكون الخطأ الطبي ده هو مذكور في جميع الكتب وغير مقصود. أنا أقول لحضرتك حكاية بسيطة خالص. ملك المغرب كان بيعمل حاجز أنفي. أبو الملك اللي موجود حاليا الملك الحسن الثاني. وبيعملها في فرنسا في عند أحسن أخصائي بيدوله حقن البنج ميت. أنا فلاكس. عندنا أستاذ رائع رئيس جامعة أستاذ أمراض ليزا وأسنان بيدي حقن المريض مات بنفس الصورة وبنفس أنا فلاكس برضو اللي هي حساسية شديدة. ده بهدلوه يا عيني على الفيسبوك وعملوا فيه كأنه حاجة مش ودي موصوفة في جميع الكتب. هو احنا عندنا مرض حديث يا دكتور السعيد اسمه الفيسبوك, اسمه السوشيال ميديا. ده اعلام مريض اسمه. انا اقول لحضرتك اعلام تشفي واعلام تشهير واعلام مش موجود في العالم كله. للاسف يعني ما يحدث على السوشيال ميديا العربيه المصريه بالذات لا مثيل له. انا ارجو يعني اناشد من هذه المنصة الدولة أن تعطي اهتمام أكبر. مش أي واحد يقول أي كلام وبعدين تتشير 9000 ولا 10000 يعني مرة. يعني سأضيف إلى كلامك دكتور سعيد عبد الهادي أنه مثلا يكتب عن أنه أحد النجوم توفي وهو يتمتع بصحة جيدة, تخيل وينزعج الناس ويعني كل ده على السوشيال ميديا. يعني شيء لا يصدقه عقل ولا يقبله ضمير. كل ما يجي يفتح الفيسبوك يقول يا ترى النهارده مسكين مين. وفي بيسماه كاركتر اساسينيشن, يعني اغتيال شخصيات. في ناس كويسه جدا طبعا, ومش كل الناس اشخاص, مش كل الناس تقدر تستحمل البهدله دي. انا فاكر وزير التعليم ده كان راجل محترم جدا وكان بيقود في المنظمات الدولية التكنولوجيا التعليم. أول ما جه هنا بدأ يشتموه, الراجل مش متعود على طبعا دكتور طارق شوقي شخصية محترمة جدا وراجل عالم يحترم العالم كله. إحنا هيعمل إيه في التعليم اللي مهموهم بقاله 50 سنة؟ بالضبط. ويوم من أقصى نفس الكلام في الصحة, يعني ناس لا تملك الصبر حتى الصبر على التجريب والصبر على رؤية حديثة. يعني ناس لا تملك هذا الصبر. والله عبد الرحمن, في ناس لا أجندة خاصة, يمكن متعمدين كاركتر أساسينيشن, يعني دي يغتالوا بعض الشخصيات العام. فتلاقيه بيهاجم وبيهاجم the most successful. أنا عارف هو أول ما يبقى خامل وما عادش بيشتغل تخبو هذه الحملة. والله يا دكتور السعيد يعني من خلال أنا أعمل في الإعلام يعني قربت على 40 عاما من هذيك الساعة, وكنا ننتقد. يعني الانتقاد لمصلحة الوطن طبعا, والانتقاد للمصلحة العامة, ولكن كنا نبتعد تماما, وهذا في ميثاق الشرف الإعلامي, نبتعد تماما عن اغتيال الشخصيات, نبتعد تماما عن تحطيم رؤى الناس, لأن كل واحد له رؤية. يعني أنت دلوقتي مهتم جدا, أعتقد أن أنت مهتم جدا بالتعليم الطبي طبعا, ومهتم بمسألة إيه؟ مسألة التأمين الصحي الشامل. وأنا أود أن أختم معك هذا اللقاء يعني برضو توضيح, لأن ناس كثير تختلف على مسألة التأمين الصحي الشامل. أيوة. ويعني في جلسات يقول لك هيعمل إيه التأمين الصحي الشامل؟ هيعمل كثير. فإحنا برضو, وأنت رجل تعليم طبي وعميد لكلية طب عريقة, طب المنصورة, تقولنا كيف يلعب التأمين الصحي الشامل الدور بالنسبة, أنت قلت بالنسبة للطبيب, بالنسبة للسكان مجتمع. بالنسبة للمجتمع كفر. ودام حضرتك جبت طب المنصورة, جامعة المنصورة بالأمس الهيئة القومية للاعتماد اعتمدتها كأول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد الأكاديمي, لا يوجد في أي جامعة أخرى. أمس ده تاريخ كام؟ امبارح 27/7 عشان احنا هذه الحلقة مسجلة وستذاع فيما بعد, فنقول 27/7/2022 الحمد لله الهيئة القومية للاعتماد والجودة في التعليم منحت جامعة المنصورة, وده شرف لأول جامعة مصرية حكومية تحصل على هذا الاعتماد. ولنا الشرف أن دكتور عمرو عزت سلامة كان رئيس هذه اللجنة, وهو قامة علمية رائعة, وحاليا هو رئيس الجامعة اتحاد الجامعات العربية. فده بنهنئ جامعة المنصورة والعاملين عليها, وهي سلسلة من اللي بدأها حقيقة جامعة كانت محظوظة ان تولاها ناس افاضل على مدار تاريخ 50 سنة. نعم. وانا دائما اقول انه المنصورة هي العاصمة الطبية لمصر. الحمد لله. نشكر اساتذتنا الافاضل بدون شك, الدكتور غنيم لما جه عمل مركز, وبعدين الدكتور فاروق عزت عمل مركز المسالك, ثم الجهاز الهضمي, ثم الباطنة, فالاطفال, فالاورام, فالوقت في مسالك في النساء, الاطفال, الباطنة, العيون. هي المراكز عملت شغل. مراكز وهي عملت مرتبطه بالجامعه. المراكز كلها مراكز طبيه, ما اسمها مراكز جامعه المنصوره الطبيه. وكليه الطب طبعا فيها ناس وفاضل كتير. حتى لا يداهمنا الوقت, برضو التأمين الصحي الشامل. التأمين الصحي الشامل هو الخلاص لكل أمراض المنظومة الصحية في مصر. المريض في النهاية عاوز إيه يا رحمن بيه؟ عاوز يروح مستشفى يلاقي طبيب بيعالجه ويلاقي علاج. منظومة التأمين الصحي الشامل بتوفر ده كله. الطبيب قاعد بينتظرك. هتيجي مش هتدفع فلوس، تحمل هم ان انا اتعب دلوقتي يحصل حادثه لا قدر الله ادور فلوس. طب والتكلفه منين؟ التكلفه منين؟ الدوله احنا عندنا تامين صحي من سنه 62 بس. كانت الدوله شايله النص بس. الطلاب والموظفين واللي انا بدفع انا وحضرتك بندفع جزء اللي بسميه تامينات ومعاشات. النص التاني بقى لما كان بيتعب ما كانش بيلاقي حد يعالجه خالص، فيروح المستشفيات الحكومه ومفيش فلوس بدون شك، واصبحت غاليه جدا جدا. انا هدفع من 5-7% من دخلي شهريا احطه في الحصال عشان لما اتعب الاقيه. وده اللي موجود. هو التامين الصحي في انجلترا وفرنسا بيجيب منين فلوس؟ بيجيب من الافراد. بس 5% يعني انا هدفع 5000 جنيه من دخلي سنويا لو انا دخلي مثلا في حدود 10 أو 15 ألف جنيه. لا انا حسبتها اكتر كمان، ده انا لو دخلي كتير يعني لو دخلي 20-25 ألف جنيه هدفع المكتب ده. انا هدفع 500 جنيه لو دخلي محدود، يعني نسبه من الدخل، نسبه من الدخل من 5-7% حسب دخلي. هذه 5-7% اعتبر ان انا حطيتها في الحصال، هاخد من حضرتك ومني ومن الناس كلها واعمل دي اللي بيسميها التامين الصحي اللي ماسكها وزير الماليه. والدوله هتدعم بالرغم من هذا. الدوله اوريدي كانت شايله 100%. دلوقتي انا هعمل دخل يساعد الدوله شويه بحيث ان يبقى موجود. انا لما اتعب بقى مش هروح اصرف على نفسي. دلوقتي الناس تعبانه ليه؟ لانك لما بتمرض بتروح مستشفى امكانياتها قليله، مفيش دكاتره زي ما حضرتك قلنا، فلا المريض مبسوط ولا الطبيب مبسوط ولا العلاج متوفر ولا الحاجه متوفر. ليه؟ لان المنظومه مش مكتمله. طب دلوقتي مين اللي بياخد علاج؟ القادر، لان معايا فلوس انا دلوقتي وحضرتك لو تعبنا برضو احنا نقدر نروح نتعالج بندفع فلوس. طب اللي مش قادر بيروح يلاقي المنظومه اللي احنا طيب مكتمل. هذا النظام دكتور سعيد عبد الهادي يطبق في كل المستشفيات؟ هيطبق على كل المحافظات. احنا بدأنا ببورسعيد، والوقت بنمشينا في الأقصر، بنعمل في إسماعيلية، بنعمل في شمال سيناء، هتوصل آخر حاجة 2032. يعني نقصد بسؤالي المستشفيات الحكومية والمستشفيات كل. الجامعية والمستشفيات، ولا هيطبق بس في المستشفيات الحكومية؟ يا فندم التأمين الصحي نظام بيبدأ بالجي بي. أنا لما أمرض أروح للجي بي اللي هو الممارس العام، مرضي يقدر يعالجه الأخصائي يحولني المستشفى مركز تبع برضو تأمين الصحة، مرضي محتاج طبيب في مستشفى جامعي يحول. كل ده داخل منظومة تأمين الصحة. فيها ثلاثة ليفلز، البرايمري ليفل اللي هو الليفل بتاع جي بي الممارس العام، السكندري ليفل او المستوى الثاني الاخصائيين الموجودين في المراكز الطبيه، ثم الجامعه. الجامعه داخله، عشان كده الجامعه داخله في التامين الصحي. امال التيرشري كير مين اللي هيعمله؟ وده في العالم كله كده. احنا دلوقتي بنبقى قاعدين في جامعه المنصوره في مستشفى الطارق، اديك مثال لان انا مفتوح لكل الناس. بيجي لي 1100 مريض، بدخل منهم 100 مريض يعني 10%. طب ال 1000 الثاني راحوا فين؟ ما كانش المفروض يجي لي لو كان في عندي تامين صحي. يعني أنت متفائل بالتعليم جداً. الطبي وبالتأمين الصحي جدا جدا. أنت جداً. دائما على فكرة دكتور السعيد متفائل جدا والله. والبلد فاخر كتير وفيها ناس كويسة كتير وفيها عقول جبارة. نعم، وأنت واحد منهم. لا فندم العفو، ده أنا يعني تلميذ صغير. احنا عندنا شباب وعشان كده بقول لحد ما حدش يتشائم. اللي عاوز يتشائم يجي الجامعات ويشوف الشباب الصغير. الشباب دول زهرات يانعة مليئة بالأمل وشديد الذكاء، أكثر مننا ومن جيلنا عشرات المرات، ومسلحين بالعلم ومسلحين بالتكنولوجيا وبيفهموا كويس أو أو أو أو وبيعرفوا من اللي بيضحك عليهم. المهم يكونوا بعيدين عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتحاول إنها تبوس سمومها في كل حاجة بس مش هيقدروا على مصر. بهذا الكم من التفاؤل والأمل نأتي إلى ختام هذه السهرة العلمية الممتعة في الواقع مع الأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة الأسبق رئيس جامعة حورس، على وعد بلقاء آخر للحديث عن التعليم الجامعي الخاص في مصر. تشرفت بيك عبد الرحمن بي، وأنا سعيد بهذا اللقاء وأنا تحت أمر. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر للدكتور السعيد عبد الهادي. شكرا يا فندم. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد.